تفسير الآية 86 من سورة آل عمران، يقول تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أي كيف يمكن بل يستبعد أن يعين ويوفق وييسر ويرشد الله للهداية له وللإسلام أناسا كذبوا بعد تصديقهم، كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعلوا لذلك بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار، لأنه لا حساب من وجهة نظرهم، وذلك بعد أن شهدوا أي اعترفوا أن الرسول وما جاءهم به من الإسلام في زمنهم وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أوحي إليه، وآخر هذه الكتب وهو القرآن العظيم هو صدق من عند الله، أي ارتدوا عن الإسلام بعد إيمانهم به وعملهم بأخلاقه بعدما ذاقوا سعاداته، أو شهدوا واعترفوا بداخل عقولهم بأنه حق لأنه يوافق فطرتهم المسلمة أصلا، ولكنهم لم يسلموا كبعض اليهود، كبعض اليهود والنصارى ومن لا دين لهم ومن يتشبه بهم، وأيضا كفروا بعد إيمانهم أو لم يؤمنوا بعد أن جاءهم البينات، أي وصلت وظهرت لهم الدلالات المبينات الواضحات، سواء أكانت معجزات تؤيد صدق رسولهم الذي صدق رسولهم الذي أتاهم بهذا الكتاب، أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم الآيات التي في الكتاب الذي يتلى عليهم والذي فيه أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. فهم لم يكفروا بعد إيمانهم أو لم يؤمنوا أصلاً لأنهم جهلاء أو ناسين مثلا أو نحو ذلك مما قد يجعل لهم عذرا، ولكنهم يكفرون عن علم وتعمد وسوء أهداف ونوايا لكي لا يتبعوا الإسلام ولا يتبعه غيرهم. فالوقوع في الشر عن علم لا عن جهل هو حتما أشد قبحا وعقوبة، لأن حصول العلم يوجب بالعقل وبالمنطق التصويب وعدم الوقوع فيه للوقاية من تعاساته الدنيوية والأخروية، بما يدل بلا أي شك على تمام إصرارهم على ما هم فيه، وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه تعالى لا يمكن ويستبعد أن يهديهم وهم مستمرين على هذه الحالة، فهو لا يهديهم إلا إذا استفاقوا وبدأوا بالعودة لعقولهم ولفطرتهم، فحينها سيهديهم، وذلك لأن الحال والواقع أنه سبحانه يقول: والله لا يهدي القوم الظالمين،